الملائكة ملائكة الرحمة، فلا يزال يقال له ذلك حتى تخرج روحه، فلا يزال يقال له ذلك حتى تخرج روحه، لا يزال تتكرر عليه البشارة: اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. وهذه البشارة في مثل هذا الوقت الحرج الصعب جدا يدخل على قلب هذا المحتضر راحة وبشرا وسرورا، ويتهلل وجهه ضياء مما يسمع من بشارة الخير التي تؤنس القلب. ألستم ترون في الحياة الدنيا الشخص إذا بشر بشيء يسره من متع الدنيا كيف يتهلل وجهه وكيف يظهر عليه البشر والراحة والفرح؟ المقام هنا أعظم وأجل وأكبر، هذه بشارة بالنجاة، بشارة بالفوز، بشارة برضا الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يفسر ما يراه بعض الناس على حال من هو فيما يظهر من أهل الصلاح والديانة والعبادة والاستقامة، تقبض روحه ويظهر عليه البشر، تقبض روحه وتظهر عليه الابتسامة، تقبض روحه ويرى على وجهه التهلل والإنارة والضياء، كيف لا وهو يسمع مثل هذه البشارة العظيمة: اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. ولا تزال هذه البشارة في هذا الوقت الحرج العظيم تتكرر عليه إلى أن تخرج روحه، إلى أن تخرج روحه. قال: ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: مرحبا بالروح الطيبة، كانت في الجسد الطيب. فالروح طيبة والجسد طيب والنعيم لهما، والنعيم لهما للروح والجسد. والمراد بالطيب هنا طيب الإيمان، المراد بالطيب طيب الإيمان، طيب الاستقامة على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فلا يزال يقال له لها ذلك لهذه الروح وهي تصعد من سماء إلى سماء، تتكرر هذه البشارة العظيمة حتى ينتهى، أي بهذه الروح الطيبة، إلى السماء التي فيها الله عز وجل، إلى السماء التي فيها الله عز وجل. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: التي فيها الله، هو نظير قول الله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء، ونظير ما جاء في الحديث حديث الجارية المشهور: أين الله؟ قالت: في السماء. فالمراد بالسماء التي فيها الله أي السماء السابعة، ومعنى فيها الله أي عليها: ارحموا من في الأرض يرحمكم من، نعم، في السماء أي من على السماء. ارحموا من في الأرض، ما معناها؟ هل هي خاصة بما في جوف الأرض؟ ارحموا من في الأرض أي من على الأرض. يرحمكم من في السماء أي من على السماء. فالسماء التي فيها الله أي السماء السابعة، السماء السابعة، ومعنى فيها الله أي عليها، سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى عرشه المجيد فوق السماء السابعة مستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، الرحمن على العرش استوى. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام حال الرجل السوء والعياذ بالله، قال وإذا كان الرجل السوء والعياذ بالله. خذ فائدة من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لما يذكر أهل الباطل أو عقوبات الباطل فهذا مقام ماذا؟ نعم استعاذة، هذا مقام استعاذة. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حال الرجل السوء قال والعياذ بالله، قال عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله، فأنت في مثل هذا المقام تقول والعياذ بالله أو تقول عياذا بالله من ذلك أو نعوذ بالله، لأن هذا مقام استعاذة بالله عز وجل من هذه الحال السيئة، أن يقيك الله سبحانه وتعالى وأن يعيذك من هذا السبيل أو هذه الحال عياذا بالله. نعوذ بالله والعياذ بالله أو نحو ذلك. قالوا أي الملائكة، والملائكة هنا ملائكة عذاب بخلاف الحالة الأولى، قالوا أخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، والخبث هنا خبث الكفر بالله سبحانه وتعالى وانتفاء الإيمان، إنما المشركون نجس. أخرجي ذميمة وأبشري بجحيم وغساق، أخرجي ذميمة وأبشري بجحيم وغساق، هذا في مقابل ما يقال للروح الطيبة أبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. وقول هؤلاء الملائكة لهذه النفس الخبيثة أبشري بجحيم، هذا فيه أن البشارة تطلق على الشر وتطلق على الخير، يبشر بالخير ويبشر بالشر. وأبشري بجحيم وغساق، وآخر من شكله أزواج، أي من شكل هذا الجحيم ومن شكل هذا الغساق أصناف من هذه الشاكلة، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج تسمع النفس الخبيثة هذه البشارة حال القبض والنزع، حال القبض والنزع لا تزال تسمع ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال هذا فلان، فيقولون لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب السماء، فيرسل أي تلقى هذه الروح من السماء إلى الأرض ثم يصير إلى القبر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا الحديث، قال حديث معروف جيد الإسناد، قال حديث معروف جيد الإسناد. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن حبان في صحيحه حدثنا عمرو بن محمد الهمداني قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن قسام بن زهير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون أخرجي إلى روح الله، فتخرج كأطيب ريح مسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء، فيقال ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض؟ ولا يأتون السماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين، فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم. فيقولون ما فعل فلان، فيقولون دعوه حتى يستريح، فإنه كان في غم، فيقولون قد مات، أما أتاكم؟ فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجي إلى غضب الله تعالى، فتخرج كأنتن ريح جيفة فيذهب به إلى باب الأرض. زاد في رواية وأما الكافر إذا قبضت نفسه وذهب بها إلى باب الأرض تقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحا أنتن من هذه، فيبلغ الأرض السفلى. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عنه رضي الله عنه، وهو بمعنى الذي قبله في قبض روح المؤمن ثم في قبض روح الكافر. وفي هذا الحديث أن الملائكة ملائكة الرحمة، وهذا أيضا يفسر ما قبله، تكون معها حريرة بيضاء، حريرة بيضاء، وهذه أيضا يفسرها ما سبق، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. وعرفنا فيما سبق أن المؤمن له كفنان، له كفنان، كفن يتولاه أهله وذووه ومن يقوم على تغسيله، وهو الذي يبين في كتب الأحكام بعد أن يغسل يكفن بالطريقة المعروفة. والكفن الآخر، الكفن الآخر كفن الروح، وهذا تتولاه الملائكة، هو نوع الكفن من الجنة، ينزلون بأكفان من الجنة تكفن بها روح الميت. أي الكفنين يسبق الآخر؟ نعم، أي الكفنين يسبق الآخر؟ كفن الروح، الروح تكفن قبل الجسد، لأن مجرد أن تنزع، مر معنا في الحديث، لا يدع هؤلاء الملائكة ملائكة الرحمة في يد ملك الموت طرفة عين حتى يضعونها في هذا الكفن. ولعل والله أعلم يستفاد من ذلك مشروعية سرعة تجهيز الميت، سرعة تجهيز الميت، فالملائكة لا يدعونها في يده طرفة عين حتى توضع في هذا الكفن الذي من الجنة، فيؤخذ من هذا مشروعية الإسراع في تجهيز الميت تغسيلا وتكفينا، وألا يؤخر، وألا يؤخر، أسوة بالملائكة الكرام في هذه السرعة العظيمة، لا يدعونها في يده طرفة عين. الحاصل أن الميت له كفنان، كفن لروحه تقوم به الملائكة، ملائكة الرحمة، نسأل الله لنا أجمعين من واسع فضله ومنه جل في علاه. والكفن الآخر الكفن الذي للجسد، وهذا ما يقوم به أهله وذووه. فيقولون أخرجي إلى روح الله، بفتح الراء، والروح هنا إضافتها إلى الله إضافة خلق، الروح إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خلق وإيجاد، والإضافة في مثل هذا السياق تقتضي التشريف، وهي نظير الذي تقدم في الحديث الذي قبله، أبشري بروح وريحان، أبشري بروح وريحان. ويندرج تحت هذا الروح النعيم والفضل والمن والعطاء وغير ذلك من المعاني. فتخرج كأطيب ريح مسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه، يشمونه أي الملائكة، يناول بعضهم بعضا يشمونه أي لطيب الرائحة، طيب الرائحة وحسنها، حتى يأتوا به باب السماء فيقال ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض. ولا يأتون السماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبه. وهذا فيه تلاقي الأرواح أرواح المؤمنين وتخاطبها، وهذا من الأمور المغيبة التي جاءت في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم، يفرحون بهذا الروح التي جاءت فيقولون ما فعل فلان، هذا من التخاطب التي يكون بين الأرواح، فيقولون دعوه حتى يستريح، يعني توه وصل دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم، فيقول قد مات ما أتاكم، يعني كانوا يظنونه من روحه مثل روحي من الروح الأرواح الطيبة، فيقول قد مات ما أتاكم، فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية، ذهب به إلى أمه الهاوية أي إلى النار، لم يكن على ما يظن من ظاهره، أي لم يكن هذا على ما يظن من ظاهره. سبحان الله، يعني تلك الأرواح الطيبة كانت تظن فيه ماذا؟ نعم، كانت تظن أنه مثلها، كانت تظن أنه مثلها، ربما لما يظهر على جسده من إظهار للاستقامة أو الديانة أو نحو ذلك، وروحه على خلاف ذلك، وروحه على خلاف ذلك. والحكم يستفاد من هذا أن الحكم مبني على ماذا؟ على الظاهر، لنا الظاهر والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر عياذا بالله فيأتيه ملائكة العذاب، وهذا يفسر كما ذكرت الذي قبله، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضها بعضا، بمسح بكسر الميم، بمسح، والمسح الشعر الغليظ، هناك حريرة وهنا مسح، المسح الشعر الغليظ، فيقولون اخرجي إلى غضب الله، فتخرج كأنتني ريح جيفة، فيذهب به إلى باب الأرض. زاد في رواية وأما الكافر إذا قبضت نفسه وذهب به إلى باب الأرض تقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحا أنتنا من هذه، فيبلغ الأرض السفلى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال حماد بن سلمة عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: ذلك إذا قيل له في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت، فيقال له صدقت، على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة، وهو مفسر للآية الكريمة في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن من هذا التثبيت ما يكون في البرزخ عند سؤال الملكين إذا قيل له في القبر: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ يثبته الله في هذا المقام العظيم، فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت، فيقال له صدقت. ثم تأمل هذه الكلمات العظيمة التي تقال له، يقال له: على هذا عشت، انتبه لهذه الكلمة، على هذا عشت، أي على هذا، على هذه العقيدة وعلى هذا الإيمان، عشت حياتك على هذا الإيمان ثباتا واستقامة ومداومة على هذا الإيمان. عشت على ذلك، هذا يتطلب من المرء فعلا أن يعيش على هذه الأصول، وأن تكون معه، وتأملوا ما أقول، متجددة بتجدد الأيام، لأن هذه لا بد أن تتجدد. ويعين على التجدد هذه الأذكار، تجدد هذه العقيدة، الأذكار والصلوات والعلم، تعلم العلم ومجالس، هذه كلها تجدد هذه الأصول العظيمة، فيبقى حياته وأيامه ولياليه على ذلك. حتى إن المؤمن بالأذكار التي يقولها عند النوم متأملا في مضامينها، معتقدا ما فيها، إذا مات على ذلك الحال تلك الليلة مات على الفطرة، مات على الفطرة، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد قالا حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، إن الميت ليسمع خفق نعالكم حتى تولون عنه مدبرين. فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، فيؤتى عن يساره فيقول الصيام ما قبلي مدخل، فيؤتى من رجليه فيقول فعل الخيرات ما قبلي مدخل. فيقال له اجلس، فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب، فيقال أخبرنا عما نسألك، فيقول دعني حتى أصلي. فيقال له إنك ستفعل، فأخبرنا عما نسألك. فيقول وعما تسألوني؟ فيقال أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وما تشهد به عليه؟ فيقول أمحمد؟ فيقال نعم. فيقول أشهد أنه رسول الله، وأنه جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له، ويفتح له باب إلى الجنة، فيقال له انظر إلى ما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم تجعل نسمته في النسيم الطيب. ثم تجعل نسمته في النسم الطيب، وهي طير خضر يعلق بشجر الجنة، ويعاد الجسد إلى ما بدأ من التراب. وذلك قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم. وهذا الحديث نظير ما قبله، لكن فيه زيادة أن أعمال المرء من صلاة وزكاة وإحسان للناس وصيام وغير ذلك تحوط المرء وتكون حفظا له ووقاية وأنسا له في قبره، ومن كل جهة تحوطه. وإذا أتاه شيء قالت ما قبلي مدخل، يعني ليس لك من جهة مدخل، فيتحوطه. فهذا فيه فضل الأعمال الصالحة ومواظبة المرء عليها ومداومته على طاعة الله جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ورواه ابن حبان من طريق المعتمر بن سليمان عن محمد بن عمرو، وذكر جواب الكافر وعذابه. نعم. وقال البزار رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن بحر القراطيسي قال حدثنا الوليد بن القاسم قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أحسبه رفعه قال: إن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين، فيود لو خرجت، يعني نفسه، والله يحب لقاءه. وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء، فتأتيه أرواح المؤمنين فتستخبره عن معارفهم من أهل الأرض، فإذا قال تركت فلانا في الأرض أعجبهم ذلك، وإذا قال إن فلانا قد مات قالوا ما جاء به إلينا. وإن المؤمن يجلس في قبره فيسأل من ربك فيقول ربي الله عز وجل، ويسأل من نبيك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم نبيي، فيقال ما دينك؟ قال ديني الإسلام، فيفتح له باب في قبره فيقول أو يقال انظر إلى مجلسك، ثم يرى القبر فكأنما كانت رقدة، وإذا كان عدوا لله نزل به الموت وعاين ما عاين، فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبدا، والله يبغض لقاءه. فإذا جلس في قبره أو أجلس فيقال له من ربك؟ فيقول لا أدري، فيقال لا دريت، فيفتح له باب إلى جهنم، ثم يضرب ضربة تسمعها كل دابة إلا الثقلين، ثم يقال نم كما ينام المنهوش. قلت لأبي هريرة ما المنهوش؟ قال الذي تنهشه الدواب والحيات ثم يضيق عليه قبره، ثم قال لا نعلم، رواه إلا الوليد بن مسلم وفي بعض النسخ ابن القاسم. نعم، وهذا أيضا نظير ما تقدم في هذا الباب عن أبي هريرة وعن غيره أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نعيم القبر وفي عذابه. قوله في هذا الحديث فكأنما كانت رقدة، فكأنما كانت رقدة يعني كأنما كانت حاله في القبر إلى المبعث رقدة، هذا يفسر ما تقدم نم كنومة العروس، وليقارن هنا بين النومتين، نومة العروس التي تقدم ذكرها وبين هذه النومة التي ذكرت هنا، نومة الكافر حينما يقال نم كما ينام المنهوش، المنهوش الذي حولها الحيات والعقارب تنهشه كل لحظة وكل دقيقة، نعوذ بالله من ذلك. هذا ما تيسر للمصنف رحمه الله جمعه من حديث لهذا الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، ولا يزال يسوق الأحاديث رحمه الله عن أصحاب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، باب فتنة القبر وعذابه ونعيمه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.